بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 55 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله، كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام. قد ذكرنا في باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام ليلة إذن لوجوهها وسقوطها عن أماكنها، وما رآه النجاشي ملك الحبشة وظهور النور معه حتى أضاءت له قصور الشام حين ولد، وما كان من سقوطه جاثيا رافعا رأسه إلى السماء وانفلاق تلك البرمة عن وجهه الكريم، وما شهد من النور في المنزل الذي ولد فيه ودنو النجوم منهم وغير ذلك. حكى السهيلي عن تفسير بقي بن مخلد الحافظ أن إبليس رن 4 رنات حين لعن وحين أهبط وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت الفاتحة. قال محمد بن إسحاق: وكان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه. فقال: الله أكبر، أما إذا أخطأكم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول لكم. ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس لا يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاعة. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهلها، فقالوا: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث اليهودية؟ وهل بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودية فأخبروه الخبر. قال: فذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة، فقال: أخرجي إلينا ابنك. فأخرجته وكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامة، فوقع اليهودي مغشيا عليها. فلما أفاق قالوا لها: ما لك؟ ويلك. قال: ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل، أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن إبراهيم عن يحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: حدثني من شئت من رجال قومي ممن لا أتهم عن حسان بن ثابت قال: إني لغلام يفعة ابن 7 سنين أو 8 سنين أعقل ما رأيت وسمعت إذا بيهودي بيثرب يصرخ ذات غداة: يا معشر يهودا. فاجتمعوا إليها وأنا أسمع، فقالوا: ويلك ما لك؟ قال: طلع النجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من حديث أبي بكر بن عبد الله العامري عن سليمان بن سحيم وربيح بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سمعت أبا مالك بن سنان يقول: جئت بني عبد الأشهل يوما لأتحدث فيهم، ونحن يومئذ في هدنة من الحرب، فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم. فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي كالمستهزئ به: ما صفته؟ فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، في عينيه حمرة، يلبس الشملة ويركب الحمار، سيفه على عاتقه، وهذا البلد مهاجره. قال: فرجعت إلى قومي بني خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما قال يوشع، فأسمع رجلا منا يقول ويوشع يقول هذا وحدها، كل يهودي يثرب يقولون هذا. قال أبا مالك بن سنان: فخرجت حتى جئت بني قريظة فأجد جمعا فتذاكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي وظهوره، ولم يبقى أحد إلا أحمد، وهذا مهاجره. قال أبو سعيد: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أبي هذا الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء اليهود إنما هم له تبع. وقال أبو نعيم: حدثنا عمر بن محمد، حدثنا إبراهيم بن السندي، حدثنا النضر بن سلامة، حدثنا إسماعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أم سعد بن سعد بن الربيع: سمعت زيد بن ثابت يقول: كان أحبار يهود بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعدها، واسمه أحمد، ومهاجره إلى يثرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا. وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نعيم في كتابه من طرق أخرى، ولله الحمد. وقال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى عن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نوفل: قال لي حبر من أحبار الشام، قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلادك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وخمود النيران ورؤيا الموبذان وغير ذلك من الدلالات. قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب هواتف الجان: حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران من آل جرير بن عبد الله البجلي، حدثني مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيها وأتت عليه 50 و100 سنة، قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة، ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك، فتصبر عليه تشجعا، ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازبتهم، فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريرهم، ثم بعث إليهم. فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا: لا، إلا أن يخبرنا الملك. فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيران، فازداد غما إلى غمه، ثم أخبرهم بما رأى وما هاله. فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الرؤيا، قد رأيت في هذه الليلة رؤيا. ثم قص عليه رؤياه في الإبل، فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ قال: حدث يكون في ناحية العرب، وكان أعلمهم من أنفسهم. فكتب عند ذلك من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر: أما بعد، فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنها. فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني. فلما ورد عليه قال لها: ألك علم بما أريد أن أسألك عنها؟ فقال: ليخبرني أو ليسألني الملك عما أحب، فإن كان عندي منه علم أخبرته، وإلا أخبرته بمن يعلم. فأخبره بالذي وجه به إليه فيها. قال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. قال: فأته فاسألوا عما سألتك عنهم، ثم أتني بتفسيره. فخرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطيح وقد أشفى على الضريح، فسلم عليه وكلمها، فلم يرد إليه سطيح جوابا، فأنشأ يقول: أصم أم يسمع غطريف اليمن، أم فاد فازلم به شأو العنن، يا فاصل الخطة أعيت من ومن، وكاشف الكربة عن وجه غض، أتاك شيخ الحي من آل سنن، وأمه من آل ذئب بن حجن، أزرق بهم الناب صرار الأذن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، رسول قيل العجم يسري للوسن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن، تجوب بالأرض علندات شزن، ترفعني وجنا وتهوي بي وجن، حتى أتى عار الجآج والقطم تلف في الريح بوغاء الدمن كأنما حثحت من حضن ثكن. قال: فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه يقول: عبد المسيح على جمل مشيح إلى سطيح وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس ليوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارسة، فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول: شمر فإنك ماضي العزم شمير، لا يفزع عنك تفريق وتغيير، إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير، فربما ربما أضحوا بمنزلة يخاف صولهم الأسد المهاصير، منهم أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وصابور وصابور، والناس أولاد علات فمن علموا أن قد أقل فمحقور ومهجور، ورب قوم لهم صحبان ذي أذن بدت تلاهيهم فيه المزامير، وهم بني الأم إما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذور. قال: فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بما قال له سطيح، فقال كسرى: إلى أن يملك منا 14 ملكا كانت أمور وأمور، فملك منهم 10 في 4 سنين، وملك الباقون إلى خلافة عثمان رضي الله عنها. ورواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدريس عن علي بن حرب الموصلي بنحوه. قلت: كان آخر ملوكهم الذي سلب منه الملك يزدجرد بن شهريار ابن أبراويزة بن هرموزة بن أنوشروان، وهو الذي انشق الإيوان في زمانه، وكان لأسلافه في الملك 3,000 سنة ومائة وأربعة وستون سنة، وكان أول ملوكهم خيمرت بن أميمة بن لاوذة بن سام بن نوح عليه السلام. أما سطيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هو الربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن الأزد، ويقال الربيع بن مسعود، وأمه ردعة بنت سعد بن الحارث الحجوري، وذكر غير ذلك في نسبه. فقال: وكان يسكن الجابية. ثم روى عن أبي حاتم السجستاني قال: سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا: وكان من بعد لقمان بن عاد ولد في زمن سيل العرم، وعاش إلى ملك ذي نواس، وذلك نحو من 30 قرنا، وكان مسكنه البحرين، وزعمت عبد القيس أنه منهم، وتزعم الأزد أنه منهم، وأكثر المحدثين يقولون هو من الأزد، ولا ندري ممن هو غير أن ولده يقولون إنه من الأزد. وروي عن ابن عباس أنه قال: لم يكن شيء من بني آدم يشبه سطيحا، إنما كان لحما على وضم ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه وكفيه، وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. وقال غيره: إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس. ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائها، منهم عبد شمس وعبد مناف أبناء قصي، فامتحنوه في أشياء فأجابهم فيها بالصدق، فسألوه عما يكون في آخر الزمان، فقال: خذوا مني ومن إلهام الله إياي، أنتم الآن يا معشر العرب في زمان الهرم، سواء بصائركم وبصائر العجم، لا علم عندكم ولا فهم، وينشأ من عقابكم ذو فهم يطلبون أنواع العلم فيكسرون الصنم ويتبعون الردم ويقتلون العجم ويطلبون الغنم. ثم قال: والباقي الأبد والبالغ الأمد، لا يخرجن من ذا البلد نبي مهتد يهدي إلى الرشد، يرفض يغوث والفند، يبرأ من عبادة الضدد، يعبد ربا انفرد، ثم يتوفاه الله بخير دار محمودا، من الأرض مفقودا ومن السماء مشهودا، ثم يلي أمره الصديق إذا قضى صدق، وفي رد الحقوق لا خرق ولا نزق، ثم يلي أمره الحنيف مجرب غطريف قد أضاف المضيف وأحكم التحنيف. ثم ذكر عثمان ومقتلها وما يكون بعد ذلك من أيام بني أمية ثم بني العباس وما بعد ذلك من الفتن والمراحم، ساقه ابن عساكر بسنده عن ابن عباس بطوله. وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن حين أخبره برؤياه قبل أن يخبره بها، ثم ما يكون في بلاد اليمن من الفتن وتغيير الدول حتى يعود إلى سيف بن ديزن، فقال لها: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هذا النبي؟ قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم، والشفق والغسق والقمر إذا اتسق، إنما أنبأتك عليه لحق. ووافقه على ذلك شق سواء بسواء، بعبارة أخرى كما تقدم. ومن شعر سطيح قوله: عليكم بتقوى الله في السر والجهر، ولا تلبسوا صدق الأمانة بالغدر، وكونوا لجار الجنب حصنا وجنة إذا ما عرته النائبات من الدهر. وروى ذلك الحافظ ابن عساكر، ثم أورد ذلك المعافى بن زكريا الجريري فقال: وأخبار سطيح كثيرة، وقد جمع غير واحد من أهل العلم. والمشهور أنه كان كاهنا وقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نعته ومبعثه. وروي لنا بإسناد الله به أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سطيح فقال: نبي ضيعه قومه. قلت: أما هذا الحديث فلا أصل له في شيء من كتب الإسلام المعهودة، ولم أره بإسناد أصلا، ويروى مثله في خبر خالد بن سنان العبسي ولا يصح أيضا. وظاهر هذه العبارات تدل على علم جيد لسطيح، وفيها روائح التصديق، لكنه لم يدرك الإسلام كما قال الجريري، فإنه قد ذكرنا في هذا الأثر أنه قال لابن أخته: يا عبد المسيح، إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوت وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه، وكان ذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أو شيعه أي أقل منها، وكانت وفاته بأطراف الشام مما يلي أرض العراق، فالله أعلم بأمره وما صار إليها. وذكر ابن طرار الجراري أنه عاش 700 سنة، وقال غيره 500 سنة، وقيل 300 سنة، فالله أعلم. وقد روى ابن عساكر أن ملكا سأل سطيحا عن نسب غلام اختلف فيها، فأخبره على الجلية في كلام طويل مليح فصيح، فقال له الملك: يا سطيح، ألا تخبرني عن علمك هذا؟ فقال: إن علمي هذا ليس مني ولا بخرم ولا بظن، ولكن أخذته عن أخ لي جني قد سمع الوحي بطور سيناء. فقال له: أرأيت أخاك هذا الجني أهو معك لا يفارقك؟ فقال: إنه لا يزول حيث أزول، ولا أنطق إلا بما يقول. وتقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن بسري بن عقبة الكاهن الآخر، ولد في يوم واحد، فحمل إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الحميرية فتفلت في أفواههما، فورث منها الكهانة وماتت من يومها، وكان نصف إنسان. ويقال إن خالد بن عبد الله القسري من سلالته، وقد مات شق قبل سطيح بدهر. وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني النصراني فكان من المعمرين، وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه، وقال هو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة، وذكر له معه قصة طويلة، وأنه أكل من يده سم ساعة فلم يصبه سوء، لأنه لما أخذه قال: بسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه أذى. ثم أكله فعلته غشية فضرب بيديه على صدره ثم عرق وأفاق، رضي الله عنها. وذكر لعبد المسيح أشعار غير ما تقدم. وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا المسيب بن شريك، حدثنا محمد بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان بمر الظهران راهب من الرهبان يدعى عيسى من أهل الشام، وكان متحفرا بالعاص بن وائل، وكان الله قد أتاه علما كثيرا وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من طيب ورفق وعلم، وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة في كل سنة فيلقى الناس فيقول: إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب ويملك العجم، هذا زمانه، ومن أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه فخالفه أخطأ حاجته. وتالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن، ولا حللت بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه. وكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنها فيقول: ما جاء بعد؟ فيقال له: فصفه، فيقول: لا، ويكتم ذلك للذي قد علم أنه لاق من قومه، مخافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى أدنى ما يكون إليه من الأذى يوما. ولما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أتى عيصا فوقف في أصل صومعته، ثم نادى: يا عيصا. فناداه: من هذا؟ فقال: أنا عبد الله. فأصرف عليه فقال: كن أباه، فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين، ويبعث يوم الاثنين، ويموت يوم الاثنين. قال: فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود. قال: فما سميته؟ قال: محمدا. قال: والله لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال بما نعرفه، منها أن نجمه طلع البارحة، وأنه ولد اليوم، وأن اسمه محمد. انطلق إليها، فإن الذي كنت أحدثكم عنه ابنك. قال: فما يدريك أنه ابني؟ ولعله أن يولد في يومنا هذا مولود غيره. قال: قد وافق ابنك الاسم، ولم يكن الله ليشبه علمه على العلماء، فإنه حجة، وآية ذلك أنه الآن وجع، فيشتكي أياما ثلاثة، يظهر به الجوع ثلاثا ثم يعافى، فاحفظ لسانك، فإنه لم يحسد أحد حسده قط، ولم يبغى على أحد كما يبغى عليها. إن تعيش حتى يبدو مقاله ثم يدعو ولظهر لك من قومك ما لم تحتمله إلا على صبر وعلى ذل، فاحفظ لسانك ودار عنها. قال: فما عمره؟ قال: إن طال عمره أو قصر لم يبلغ السبعين، يموت في وتر دونها من الستين في 61 أو 63 في أعمار جل أمته. قال: وحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم في عشراء المحرم، وولد يوم الاثنين 12 دخلت من رمضان سنة 23 من غزوة أصحاب الفيل. هكذا رواه أبو نعيم، وفيه غرابة. ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة والسلام. كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه، وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيها، فلما كبر اعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنهما قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان. ولمسلم: عزة بنت أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية ذرة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. وذكر السهيلي وغيره أن الرأي له هو أخوه العباس، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر. وفيها أن أبا لهب قال للعباس: إنه لا يخفف علي في مثل يوم الاثنين. قالوا: لأنه لما بشرت ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله أعتقها من ساعته، فجزي بذلك لذلك. ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وما ظهر عليه من البركات وآيات النبوة. قال محمد بن إسحاق: واسترضع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي ذؤيب، واسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. واسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرضعه، يعني زوج حليمة، الحارث بن عبد العزة بن رفاعة بن ملانة بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن. وإخوته عليه الصلاة والسلام، يعني من الرضاعة، عبد الله بن الحارث وأنيسة بن الحارث وحذافة بن الحارث، وهي الشيماء. وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذا كان عندهم. قال ابن إسحاق: حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب، وكان يقال له مولى الحارث بن حاطب. قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: حدثت عن حليمة ابنة الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة. وذكر الواقدي بإسناده أنهن كنا 10 نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس بها الرضعاء، وفي سنة شهباء، فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب، ومعي صبي لنا وشارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلتنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك، ما نجد في ثديي ما يغنيها ولا في شارفنا ما يغذيها، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلما أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، فقدمنا مكة، فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأباها إذا قيل إنه يتيم تركناها، وقلنا: ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه؟ إنما نرجو المعروف من أبي الولد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلما لم نجد غيرها وأجمعنا الانطلاق، قلت لزوجي الحارث بن عبد العزة: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنها. فقال: لا عليك أن تفعلي، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. فذهبت فأخذته، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل على ثديي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل، فحلب ما شرب، وشربت حتى روينا، فبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي حين أصبحنا: يا حليمة، والله إني لا أراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناها؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا، ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقطعت أذاني بالركبة حتى ما يتعلق بها حمار، حتى أن صواحبي لا يقولن: ويلك يا بنت أبي ذؤيب، هذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم، والله إنها لهي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا، وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، وإن أغنامهم لتروح جياعا، حتى إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعيانهم: ويحكم، انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب، فاسرحوا معهم. فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فيريحون أغنامهم جياعا،

ولمناجاة الرب عز وجل والمثول بين يديه تبارك وتعالى. وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أنا أعربكم، أنا قريشي واسترضعت من بني سعد بن بكر. وذكر ابن إسحاق أن حليمة لما أرجعته إلى أمه بعد فطامه مرت به على ركب من النصارى، فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام فقلبوه وقالوا: إنا سنذهب بهذا الغلام إلى ملكنا، فإنه كائن له شأن. فلم تكد تنفلت منهم إلا بعد جهل. وذكر أنها لما ردته حين تخوفت عليها أن يكون أصابه عارض، فلما قربت من مكة افتقدته فلم تجدها، فجاءت جده عبد المطلب فخرج هو وجماعة في طلبه، فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش، فأتي به جده فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوذه ويدعو لها، ثم رده إلى أمه آمنة. وذكر الأموي من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقصي وهو ضعيف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قصة مولده عليه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق محمد بن إسحاق. وذكر أن عبد المطلب أمر ابن عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليجد له مرضعة، فطاف حتى استأجر حليمة على رضاعه. وذكر أنه أقام عندها 6 سنين تزيره جده في كل عام، فلما كان من شق صدره عندهم ما كان ردته إليهم، فأقام عند أمه حتى كان عمره 8 سنين، ماتت فكفله جده عبد المطلب، فمات وله عليه الصلاة والسلام 10 سنين فكفله عماه شقيق أبيه الزبير وأبو طالب. فلما كان له 14 سنة خرج مع عمه الزبير إلى اليمن، فذكر أنهم رأوا منه آيات في تلك السفرة، منها أن فحلا من الإبل كان قد قطع بعض الطريق في واد ممرهم عليها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم برك حتى حك بكلكله الأرض فركبه عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه خاض بهم سيلا عرمرما فأيبسه الله تعالى لها حتى جاوزه. ثم مات عمه الزبير وله 14 سنة فانفرد به أبو طالب. والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير، ثم عادت على هوازن بكمالهم فواضله حين أسرهم بعد وقعتهم، وذلك بعد فتح مكة بشهر، فمت إليه برضاعه فاعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم كما سيأتي مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى. قال محمد بن إسحاق في وقعة هوازن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن سرد فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر من السبايا خلاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك، فلو أن ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما، وأنت خير المكفولين. ثم أنشد: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تدركها نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محضها درر، أمن على نسوة قد كانت ترضعها، وإذ يرينك ما تأتي وما تظر، ولا تجعلنك من شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعمة وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. وقد رويت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماح الكلبي الرملي عن زياد بن طارق الجشمي عن أبي سرد زهير بن جرول وكان رئيس قومه قال: لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فبينا هو يميز بين الرجال والنساء، وثبت حتى قعدت بين يديه وأسمعته شعرا أذكره حين شبا ونشأ في هوازنا حيث أرضعوها: أمن علينا رسول الله في دعة، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أبقت لنا الحرب هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركها نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأها من محضها الدرر، إذ فوك تملأها من محضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها، وإذ يرينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلنك من شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو ما قد كنت ترضعه، من أمهاتك إن العفو مشتهر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه، هذه البرية إذ تعفو وتنتصر، فاغفر عفا الله عما أنت راهبه، يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فوالله ولكم. فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لهم الذرية، وكان 6000 من بين صبي وامرأة، وأعطاهم أنعاما وأناسيا كثيرا، حتى قال أبو الحسين بن فارس: فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ 500,000 درهم، فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا، فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة. فصل. قال ابن إسحاق بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعه حليمة له: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب في كلاءة الله تعالى وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. وذكر الواقدي بأسانيده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه إلى المدينة، ومعه أم أيمنة وله 6 سنين، فزارت أخوالها. قالت أم أيمنة: فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينة، فقال لي: أخرجي إلينا أحمد ننظر إليها. فنظر إليها وقلباه، فقال أحدهما لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة، وهذه دار هجرته، وسيكون بها من القتل والسبي أمر عظيم. فلما سمعت أمه خافت وانصرفت به، فماتت بالأبواء وهي راجعة. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودانا قال: مكانكم حتى آتيكم. فانطلقا ثم جاءنا وهو سقيم، فقال: إني أتيت قبر أمي محمد فسألت ربي الشفاعة، يعني لها، فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 أيام فكلوا وامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن هذه الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا فيها بدا لكم. وقد رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس، وجلس الناس حوله كثيرا، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب، ثم بكى، فاستقبله عمر رضي الله عنه فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني ريقتها فبكيت. قال: فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. تابعه محارب بن ذثار عن ابن بريدة عن أبيه. ثم روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن بحر بن نصر بن عبد الله بن وهب حدثنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في المقابر، وخرجنا معه فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فنجاه طويلا، ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا، فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا وأفزعنا. فجاء فجلس إلينا فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فيها، واستأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيها، ونزل علي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة، فذلك الذي أبكاني، غريب ولم يخرجوه. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حولها، ثم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. فزوروا القبور تذكركم بالموتى. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وقد روى البيهقي من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحمة وكان فأين هو؟ قال: في النار. قال: فكأن الأعربي وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعربي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار، غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب، حدثنا ربيعة بن سيف المعافيري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليها، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ فقالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليه ميتهم وعزيتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. ثم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث ربيعة ابن سيف ابن ماتع المعثاري الصنمي الإسكندري. وقد قال الإمام البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة: صدوق. وفي نسخة: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ كثيرا. وقال الدرقطني: صالح. وقال ابن يونس في تاريخ مصر في حديثه مناكير: توفي قريبا من سنة 20 و100، والمراد بالكدى القبور، وقيل النوح. والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيهم، وفي ابنه أبي طالب على ما سيأتي في وفاة أبي طالب. وقد قال البيهقي بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل النبوة: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذين الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثنى حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام، لأن أنكحة الكفار صحيحة

سمع هاتف في الجاهلية قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول: ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة: بحيرة ورئاب الشاني، والثالث المنتظر. وكان الثالث المنتظر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشاني وقبر ولده من بعده لا يزال يرى عنده طش، وهو المطر الخفيف. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الجزء الموالي مع فصل في منشئه عليه الصلاة والسلام ومرباه وكفاية الله لها وحياطته، وكيف كان يتيما فآواه وعائلا فأغناها. ترقبونا، حياكم الله.